أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة الأفاضل، في موقع التوحيد أولا، الأخوة في فرنسا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الثالث الربيع الأول عام 1438 الموافق 2 ديسمبر كانون أول عام 16 بعد 2000 ميلادية. نبدأ معكم بإذن الله تعالى شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع، تأليف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي. وفي هذه المحاضرة، محاضرة الأولى، سنتكلم عن المؤلف وعن الكتاب وعن الكتاب. فأما المؤلف فهو فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخل، وذهبنا إلى موقع الشيخ حفظه الله لنمتع أسماعكم بترجمة موجزة للشيخ العلامة ربيع. أما اسمه فهو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية. ولد بقرية الجرادية، قرية صغيرة غربي مدينة صامتة عام 1351 هجرية، وتوفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبا، فنشأ وترعرع في حجر أمه رحم الله والديه والمسلمين. أشرفت والدته على تربيته وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة والمحافظة على الصلاة، وأشرف عمه عليه، ولما وصل إلى سن الثامنة التحق بحلق التعليم في القرية، وكان التعليم على شكل حلقات في المساجد يتعلمون القراءة والكتابة، تعلم الخط والقراءة على مشايخ بلدته، وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي كما قرأ عليه التوحيد والتجويد، ودرس بالمدرسة السلفية بمدينة سامط، أخذ عن مجموعة من العلماء منهم العالم المشهور القرعاوي رحمه الله، ودرس عليه بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ بن حجر، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي ودرس على عدد من المشايخ الأجلاء، من أشهرهم الحافظ أحمد الحكمي العلامة المشهور، وأخيه فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، وعلى يد العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي، وفضيلة الدكتور محمد بن علي محمد أمان بن علي الجامي رحم الله الجميع، ودرس على الفقيه محمد صغير خميسي. هؤلاء جل أو رؤوس كبار المشايخ الذين تتلمذ عليهم، بغير شك فإن هؤلاء المشايخ الأعلام قد خرجوا الكثير من العلماء الذين بثوا علومهم في أمة الإسلام، وكان لهم الدور الكبير في الصحوة الإسلامية التي عمت في بلاد المسلمين في هذه السنين المتأخرة. تخرج من المعهد العلمي بساميطة، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة، درس بها لمدة 4 سنوات، وتخرج عام 1384 هجرية بتقدير امتياز. في الجامعة الإسلامية درس على المشايخ المعروفين الأئمة سماحة الشيخ المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله درس عليه الحديث والأسانيد، والعلامة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد درس عليه الفقه ل3 سنوات، والمفسر الأصولي العلامة المحدث النحوي اللغوي محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان درس عليه في التفسير وأصول الفقه لمدة 4 سنوات، والشيخ صالح العراقي في العقيدة، والمحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح. بعد تخرجه عمل مدرسا بالمعهد في الجامعة الإسلامية، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة عام 97 و300 وألف. رسالته بين الإمامين مسلم والدارقطني في عام 1400 هجرية، حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير امتياز بتحقيقه لكتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ بن حجر، وعمل مدرسا في الجامعة لكلية الحديث الشريف، وترأس قسم السنة بالدراسات العليا مرارا، وهو الآن برتبة أستاذ كرسي، متعه الله تعالى بالصحة والعافية. أما صفاته فإنه ينماز بالتواضع الجم، وكل من جالسه ونظر إليه وعرف حاله عرف منه هذه الصفة مع الطلاب مع المشايخ مع الزوار، متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه، لا يحب الترفه في ذلك كله. هو أيضا دائم البشر لا يمل جليسه من حديثه، مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة والتحذير من البدع وأهلها، حتى يخيل لمن يراه ولم يعرف ويخالطه أنه لا شغل له إلا هذا. يحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله، بيته مفتوح لطلبة العلم دائما، حتى إنه لا يكاد في يوم من الأيام يتناول فطوره أو غداءه أو عشاءه بمفرده، ويتفقد طلبته ويواسيهم. غيور على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظيرها في هذا العصر، وهو من المدافعين عن نهج السلف الصالح ليلا ونهارا من غير أن تأخذه في الله لومة لائم. له مؤلفات كثيرة، لكنه انماز عن غيره من العلماء بالرد على أهل البدع والأهواء، وهذا هو الباب الذي برع فيه. تجد في كتب غيره من أهل العلم علما كثيرا، لكن العلم الذي تجده في كتب الشيخ ربيع بالباب الذي اختص به لا تجده عند العلماء الكبار، وذلك لأنه في هذا الباب بز غيره واستحق بذلك ثناء العلماء الكبار الربانيين الذين أجمعت الأمة على فضلهم وإمامتهم. فعنده الكثير من المؤلفات، منها بين الإمامين مسلم والدارقطني، تمكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح، تحقيق التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، هذا الكتاب من خيرة الكتب التي بيّنت ما هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يليق بطالب علم سلفي ألا يقرأ هذا الكتاب ويعرف ما فيه. منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها، مكانة أهل الحديث، مذكرة في الحديث النبوي، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، مطاعم سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم: الحد الفاصل بين الحق والباطل، حوار مع بكر أبو زيد، مجازفات الحداد، التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشمير، الذريعة إلى مقاصد الشريعة هو شرح لكتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، عنده سبت مؤلفات الشيخ قام بجمعه الشيخ خالد بن الحوى الظفيري في كتاب أسماه سبت مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي. وقد تميز كما ذكرنا الشيخ ربيع عن غيره من العلماء بتصديه لأهل الأهواء والبدع في هذا الزمان وبيان دغلهم وكشف عوارهم، وهو في ذلك مدرسة، إمام مدرسة الجرح والتعديل في هذا القرن، لا يجاريه في ذلك أحد من أهل العلم. وقد تميز منهجه بالدقة والموضوعية والرأفة والرحمة، وظهر من كتبه ومن تعامله مع المخالفين تظهر آثار النصح لدين الله عز وجل أولا وللمنصوح ثانيا. وقد حث على الرفق والتواضع والإخلاص والإنصاف وجمع كلمة المسلمين، وقام بذلك في قوله وفعله، حفظه الله ومتعنا بعلمه وجزاه الله تبارك وتعالى عنا وعن المؤمنين خير الجزاء. وقد صار في هذا العصر مشنة يمتحن به الناس، وهكذا أئمة الجرح والتعديل في زمانهم في أوقاتهم محنة يمتحن بهم الناس، فمن أحبهم وأثنى عليهم ودافع عنهم فهو السني السلفي الثابت، ومن طعن فيهم وتكلم عليهم وانتقص منهم وتتبع عوراتهم فهو المخالف لمنهج السلف. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد سلطه على الحزبيين وعلى مناهجهم، كشف المناهج والأشخاص، ولذا فقد قاموا بعداوته واجتمعوا على ذلك وتألبوا عليه حتى لا يكاد عالم في العصر الحديث حورب من قبل أهل الأهواء والبدع وتتبع وحاولوا الانتقاص منه كما انتقصوا من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ولكن الله عز وجل يبين كما يذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكان بين الله تبارك وتعالى من الأدلة الشرعية والكونية، فقد بين الله تبارك وتعالى بالأدلة الكونية صدق وثبات ونصيحة الشيخ ربيع. ذهبنا إليه عندما حصلت الفتنة في العراق ودخل الأمريكان واحتلوا البلاد، فنصحنا بنصيحة كانت فيها نجاة أهل السنة في العراق وانتشار دعوتهم، وذهب إليه أهل ليبيا فنصحهم بما كان سببا في ارتفاع الدعوة السلفية وثباتها ومحبة الناس لها، وذهب إليه أهل سوريا فكان النصح الذي عرف عن الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، فبينت الأدلة الكونية صدق وحسن نصيحة هذا الشيخ للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكم نصح الأمراء والحكام والشعوب وبعث إليهم بالرسائل وناصحهم وتكلم لهم، وهذه النصائح موجودة ثابتة. أما الكتاب الذي بين أيدينا مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع، فهي رسالة وضعها الشيخ تتضمن أحاديث شريفة ذات مواضيع عظيمة كما يقول هو في المقدمة، اخترتها من أحاديث من أوتي جوامع الكلم، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، منها ما يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. أول أمر يبدأون به هو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول موضوع ذكره الشيخ حفظه الله في هذا الكتاب هي التوحيد. قال: ومنها ما يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له، ومنها ما يحذر من الشرك والبدع والمعاصي والموبقات، ومنها ما يدعو إلى حب الله ورسوله والمؤمنين، ومنها ما يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. هذه اختارها الشيخ حفظه الله لطلاب الدورة التدريبية العربية الإسلامية في المستوى المتقدم والجامعي، التي قامت بها الجامعة الإسلامية. وهذه الجامعة أنشأت والهدف منها هو نشر الدعوة السلفية التوحيد والاتباع في أرجاء المعمورة، فهدفها كبير، 80% من الطلاب الذين يقبلون بها من دول العالم الإسلامي، 20% من أهل البلد. فهي محاولة إصلاح أحوال المسلمين الدينية والخلقية والاجتماعية، محاولة العودة بهم إلى التمسك بالكتاب والسنة. هذه أهداف هذه الجامعة. ومن ضمن برامجها الإصلاحية كما يقول الشيخ إقامة الدورات التدريبية في العديد من البلدان الإسلامية لمدرسي اللغة العربية والعلوم الإسلامية. ويشرح الشيخ الأحاديث التي يذكرها شرحا يسيرا، يقوم بشرحها شرح يسير، يشرح المفردات ويوضح المجملات ويستنبط ما فيها من مبادئ ومسائل، ووضع لها أسئلة تدريبية على استخراج المسائل. وهو كتاب نافع به بحدود 21 حديثا، منها ما هو في الدعوة كما ذكر، ومنها في العقيدة، ومنها في حق العباد، ومنها تحريم التبرك بالأشجار ونحوها، ومنها خطورة دعاء غير الله، ومنها صدق الإيمان والتمسك بالكتاب والسنة ورضا الله وسخطه، رضا الله وسخطه، وجهاد المنحرفين عن هدي الأنبياء، الدين النصيحة أحب الأعمال إلى الله، ومنها الصدق والكذب ونتائجهما، وعلامات النفاق واجتناب الموبقات، ونجاة الأمة في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهلاكها في مخالفته، وأهمية حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا جملة الكتاب. وسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى قراءة الكتاب مع تعليق يسير عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وأن يدفع عنا وعنكم البلاء والفتن. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.